السجين والقمر محمود درويش. في آخر الليل التقينا تحت قنطرة الجبال، منذ اعتقلت وأنت أدرى بالسبب، ألان أغنية تدافع عن عبير البرتقال وعن التحدي والغضب، دفنوا قرنفلة المغني في الرمال، علمان نحن على تماثيل الغيوم الفستقية، بالحب محكومان باللون المغني، كل الليالي السود تسقط في أغانينا ضحية، والضوء يشرب ليل أحزاني وسجني، فتعال ما زالت لقصتنا بقية. سأحدث السجان حين يراك عن حب قديم، فلربما وصل الحديث بنا إلى ثمن الأغاني، هذا أنا في القيد أمتشك النجوم، وهو الذي يقتات حرا من دخاني ومن السلاسل والوجوم، كانت هويتنا ملايينا من الأزهار، كنا في الشوارع مهرجان، الريح منزلنا وصوت حبيبتي قبل، وكنت الموعد لكنهم جاءوا من المدن القديمة من أقاليم الدخان كي يسحبوها من شراييني، فعانقت المدى. والموت والميلاد في وطن المؤله توأمان، ستموت يوما حين تغنين الرسوم عن الشجر، وتباع في الأسواق أجنحة البلابل، وأنا سأغرق في الزحام غدا وأحلم بالمطر، وأحدث الصمراء عن طعم السلاسل، وأقول موعدنا القمر.